منهة الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 265. وأما عدله وأمانته وعفته وصدق لهجته صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم عدل الناس وأمن الناس وعفو الناس وأصدق الناس لهجة منذ كان، وكان يسمى قبل نبوته الأمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في الأرض أمين في الله، والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. وقد صدقه عداه من في مواطن كثيرة تقدم ذكرها. وقد قدمنا قول صلى الله عليه وسلم للرجل: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. وقال ابن خلاوية: جزء رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار ثلاث أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: ابلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع أمنه الله يوم الفزع الأكبر. وعن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرض أحد ولا يصدق أحدا على أحد صلى الله عليه وسلم، ولم تمس يده امرأة قط لا يملك رقها أو نكاحها أو تكون ذات محرم. وأما وقائه وصمته وتؤوده ومرأته وحسن هديه صلى الله عليه وسلم، فقد روينا بإسناد متصل عن خارجة ابن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه محتبيا. وعن جابر بن صمرة أنه تربع وربما جلس القرفصاء وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عن من تكلم بغير جميل، وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له اقتداء به. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه أصوات ولا تؤبن فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وفي صفته يخطو تكفؤ ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب. وفي الحديث الآخر: إذا مشي مجتمعا يعرف في مشيته أنه غير غرض ولا وكل، أي غير ضامر ولا كسلان. وقال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن جابر ابن عبد الله كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو تفصيل. قال ابن أبي هالة: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكير. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويحض عليها ويقول: فضب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن مرأته صلى الله عليه وسلم نهي عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي، والأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجب واستعمال خصال الفطرة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما إلى يوم الدين آمين. وأما زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم فحسبك من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عيالي بعد أن فتح الله عليه من الفتوحات ما ذكرناه، وآتاه من الأخماس والصفايا ما قدمناه، فآثر بذلك كله. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وسنذكر إن شاء الله تعالى في أحواله ما ناله من شدة العيش والجوع ما تقف عليه هناك. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيت شيء يقوله ذو كبد إلا جطر شعير في رف لي، وقال لي: إني عرض علي أن تجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوه، وأما اليوم الذي أشبع فأحمده وأثني عليه. وفي حديث آخر: إن جبريل عليه السلام نزل عليه فقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق الساعة ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك على قدر علمه بربه تبارك وتعالى. ولذلك قال فيما رويناه بسند متصل عن سعيد بن المسيب إن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ومن رواية عن أبي عيسى الترمذي عن أبي ذر إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله واضع جبهته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضب. روى هذا الكلام ووددت أني شجرة تعضب من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم حتى انتبخت قدماه، وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقالت عائشة رضي الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق، وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى لا نقول لا يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة وأكثر صيامه في شعبان. وقال عوف ابن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاشتاك ثم توضى ثم قام فصلى فقمت معه فبدأ فاستفتح بالبقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة ثم سجد وقال مثل ذلك ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك وعن حذيفة مثله وقال سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه وقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وعن عبد الله بن الشحير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وقال ابن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وروى 70 مرة. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر زادي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي واليقين قوات قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسمي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر وثمرت فؤادي في ذكري وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي. ونصل هذه الفصول التي شرحناها في صفات المعنوية صلى الله عليه وسلم بما ورد من طيب ريحه وعرقه وما يجري هذا المجرى. ذكر لفظة مما ورد في نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله عز وجل من ذلك بخصائص لم توجد في غيره ومنحه منحا لم تكن في سواه. من ذلك ما رويناه عن مسلم ابن الحجاج بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عقار. قال غيره مسها بالطيب أو لم يمسها يصابح المصابح فيظن يومه يحب يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في دار أنس فعرق فجاءت أم أنس بقارورة تجمع فيها عرقه فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وذكر البخاري في تاريخ الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وذكر إسحاق ابن راهوية أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم. وروي المزني عن جابر قال أدخل النبي صلى الله عليه وسلم فالتقمت خاتم النبوة بفمي وكان ينم عن مسكة ونقل القاضي عياض ابن موسى قال حكى بعض المعتدين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتعوض انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وبعد لذلك رائحته الطيبة. وأسند محمد بن سعد في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء ولا يرى منك شيئا من الأذى. فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء؟ قال القاضي عياض وهذا الخبر إن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم في طهارة الحديثين منه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب في الوفاة وسنذكره إن شاء الله تعالى. وقد جاء عن أمه آمنة أنها قالت ولدته نظيفا ما به قدر صلى الله عليه وسلم. ونختم هذه الفصول بحديث هند ابن أبي هالة لجمعة ابن بين جمعه بين صفاته صلى الله عليه وسلم الذاتية والمعنوية والله أعلم. ذكر حديث هند ابن أبي هالة وما تضمن من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاتية والمعنوية. حدثنا الشيخان المحدثان شرف الدين أبو يوسف يعقوب ابن أحمد ابن يعقوب الحلبي وزين الدين أبو محمد ابن الحق ابن قينان ابن عبد المجيد القرشي رحمهم الله قراءة عليهما وأنا أسمع في شهر رجب عام 800. قال حدثنا الشيخ أبو الحسن محمد ابن أبي علي الحسين عن ابن عطيق ابن رشيق الربعي المالكي سماعا في شوال سنة 68 في مصر وبقراءة الشيخ زين الدين الثاني على الشيخ نظام الدين الحسين ابن محمد ابن الحسن ابن الخليلي وبإجازتهما من الحافظ ابن أبي الحسين يحيى ابن علي ابن عبد الله القرشي وتاج الدين علي ابن أحمد ابن القسطلاني. قال أخبرنا أبو الحسين محمد ابن أبي جعفر أبي أحمد ابن جبير الكناني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عيسى التميمي إجازة. قال أخبرنا القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي رحمه الله تعالى قال ابن القسطلاني وأخبرنا أبو جعفر أحمد ابن عبد الرحمن ابن مضاء إجازة. قال أخبرنا أبو الفضل عياض إجازة. قال القاضي أبو الفضل حدثنا القاضي أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ رحمه الله بقراءته عليه سنة 58. قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله ابن طاهر التميمي قال قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن ابن علي ابن جعفر الوخشي قالوا حدثنا أبو القاسم علي ابن أحمد ابن محمد ابن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن صورة الحافظ قال حدثنا سيفان ابن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العدلي إملاء من كتابه من كتابي قال حدثني إلى أن وصلنا إلى قال أخبرنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن يحيى أن ابن الحسن ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين علي ابن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل ابن محمد ابن إسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن علي ابن أبي طالب قال حدثني علي ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أخيه موسى ابن جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن علي ابن الحسين قال الحسن ابن علي واللفظ لهذا السند سألت خالي هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمه أذنه إذا هو وفر أظهر اللون وسع الجبين أزد الحواجب ثوابل من غير قرن بينهما عرق يجره الغضب أقنى العرنين له نور يعلو ويحسبه من لم يتأمله أشم كبس الليحة أدعج سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المخربة كأن عنقه إيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، انور المتجرد موصول ما بين اللبه والسره، بشعر يجري كالخط، عار الثديين ما سوى ذلك، اشعر الذراعين والمنكبين واعلى الصدر، طويل الزندين، رحم الراحه، شأن الكفين والقدمين، سائل الاطراف، او قال سائل الاطراف، سقط القصب، خمصان الاخمصين، مسيح القدمين، ينبع عنهما الماء اذا زال زال تقلعا، يخطو تكفؤ ويمشي هونا، ذريع المشيه اذا مشى كانما ينحط من صبب، واذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، جل نظره الملاحظه، يسوق اصحابه ويبدا من لقيه بالسلام، قلت صف لي منطقه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان، دائم الفكره، وليست له راحه، ولا يتكلم في غير حاجه، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختتمه باعزاقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصلا لا فضولا فيه ولا تقصيرا، دمثا ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمه وان دقت، ولا لا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه اذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، اذا اشار اشار بكفه كلها، واذا تعجب قبلها قلبها، واذا تحدث اتصل بها، فضرب بابهامه اليمنى راحته اليسرى، واذا غضب اعرض واشاح، واذا فرح غض طرفه، بل ضحكه التبسم، ويخطر عن مثل حب الغمام، قال الحسن فكتمتها الحسين ابن علي زمانا، ثم حدث فوجدته قد سبقني اليه، فسال اباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا، قال الحسين سالت ابي عليه السلام عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان دخوله لنفسه ماذونا له في ذلك، فكان اذا اوى الى منزله جزا دخوله ثلاث اجزاء، جزء لله تعالى، وجزء لاهله، وجزء لنفسه، ثم جزا جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العام وبالخاص، ولا يدخر عنهم شيئا، فكان من سيرته في جزء الامه ايثار اهل الفضل باذنه، قسمتي على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجه ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما اصلحهم والامه من مسالته عنهم، واخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وابلغوني حاجه من لا يستطيع ابلاغ حاجته، فاني من ابلغ سلطانا حاجه من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامه، لا يذكر عنده الا ذلك، ولا يقبل من احد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا ولا تفرقون الا عن ذواق، ويخرجون ادله، يعني فقهاء. قلت فاخبرني عن مخرجه، كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا مما يعنيهم، ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريما كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد بشره وخلقه، ويتفقد اصحابه، ويسال الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويهونه، معتدل الامر غير مختلف، لا يغفل مخافة ان يغفلوا او يملوا، لكل حال عنده اعتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم، وافضلهم عنده اعمهم نصيحة، واعظمهم عنده منزلة، احسنهم واساه ومؤازرة. فسألت عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، ولا ينهي عن إطانها، ولا وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قاربه، لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القوم، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى، وبالرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياة وصبر وأمانة، لا تسمع فيه الأصوات ولا تؤبن، فيه الحرم ولا تنسنى فلتاته، وهذه الكلمة من غير الروايتين، يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذو الحاجة ويرحمون الغريب، فسألت عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤيس منه قد ترك نفسه من ثلاث الرياء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه إذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكتوا تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث من تكلم عندهم أصلا أنصتوا له حتى يخرج حديثهم حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يعجبون منه ويخبر الغريب على القفوة في المنطق ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفضوه ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجاوزه فيخطأ بإنتهاء القيامة ولا انتهى حديث سفيان بن وكيع وزاد الآخر فقل كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم قال كان سكوته على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس وأما تفكيره فيما يبقى ويفنى وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر فكان ليغضبه شيء يستفزه وجمع له في الحذر أربع أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه واجتهاد الرأي بما أصلحه أمته والقيام لهم بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم فهذه جملة كافية من أوصافه صلى الله عليه وسلم فلنذكر أحواله